الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، فإن هذه حلقة جديدة من حلقات العقيدة في مسائل مهمة في العقيدة، وكنا نتكلم عن ضوابط التكفير أو تكفير المعين، وتكلمنا عن الشروط. والشروط هي القصد وإقامة الحجة أو قيام الحجة، والموانع أربعة، ويتفرع عنها طبعا أمور، لكن هي أربعة عند أهل العلم. أولها الخطأ، ثم الجهل والعجز، وهذه أخذناها كلها، وبقي المانع الرابع وهو الإكراه، بقي المانع الرابع وهو الإكراه. الإكراه لغة هو إلزام الغير بأمر هو كاره له، يعني أن تلزم أحدا بأمر هو كاره له، هذا فعلك هذا يسمى إكراه. واصطلاحا قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل ما أدى بشخص لو لم يفعل مأمور به إلى ضرب أو حبس أو أخذ مال. يعني الإكراه، نعم، ترجم له أنت، ها؟ لا يوجد من يترجم إلا أنت. ما تحتاج أن تكون يعني لا يحصل مشكل في التسجيل. طيب، هذا الذي يحصل هو للأسف يعني حال أهل السنة، هو هذا. تجد أهل البدع، تجد تقنيات وتسجيلات وكثرة الناس، لكن لما يكون الأمر يعني في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة أو شرح السنة ونبذ البدع، فإنك تجد يعني لا يهتم أحد بهذا، وأنتم ترون يعني رأي العين، لا يخفى. يعني هذا حاله الآن، هل هذا هو حال المسلمين الذين يريدون أن يتعلموا دينهم؟ هذا هو حالهم، يعني أن لا يحضر الدرس إلا من يعد على رؤوس الأصابع. وهذا مما يتفطر له الفؤاد صراحة، ولكن هذه سنة الله عز وجل هكذا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الإكراه هو ما أدى بشخص لو لم يفعله، يعني أن يؤمر بشيء إذا لم يفعله ضرب أو حبس أو أخذ ماله كذا، هذا هو الإكراه، أو قطع رزقه، رزق يستحقه أو نحو ذلك. وشروط الإكراه أربعة، لما تقول أنا مكره يعني لا بد من في هذا الإكراه من شروط حتى نسميه إكراه، وقد سبق الكلام على الضرورة، فكثير من الناس يقول لك ضرورة ضرورة، لكن الضرورة لها شروط، يعني لا تأتي أنت وتقول هذه ضرورة، ما يدريك أنها ضرورة، يعني كون الأمر ضرورة أو غير ضرورة هذا يعلمه أهل العلم، وليس كل الناس يعلم أن هذا ضرورة. بعض الناس يترك الصلاة ويشتغل، لما تكلمه يقول لك ضرورة، ما يدريك أنه ضرورة. أنت من أهل العلم، فأنت يجب أن تعرض أمرك على أهل العلم وهم سيخبرونك إذا كان أمرك هذا ضرورة أم لا؟ لا لا لا تقول أنت ضرورة، لا يمكن أن تحكم بهذا. وبعدين إذا كانت هناك ضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، والذي يقدر الضرورة بقدرها هم أهل العلم. إذا هذا الأمر مهم. وكذلك الإكراه، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، أن يكون فاعل الإكراه. يعني مثلا واحد يكره أحد على فعل شيء ويهدده، يقول له إذا لم تفعل فإني سأقتلك، لا يسمى إكراها إلا إذا كان هذا قادرا على تنفيذ هذا الأمر. أما إذا كان مجرد كلام لا يسمى إكراها. إذا كان لا إذا كان هذا الإنسان قادر كان قادرا على أن يقتله فعلا، ويعني عرف منه ذلك، أو يعني حسب الاستقراء أنه يفعل ذلك وأنه قادر على ذلك، فهذا أمر يقع به الإكراه. كذلك إذا حصل الإكراه من إنسان على آخر، قال له إذا لم تفعل فإني سأقتلك، وهو قادر على قتله، إذا حصل الإكراه ولا لا؟ ما حصل، لأن هناك قيد آخر. هل يستطيع هو أن يفر، أن يهرب منه؟ هو قادر أن يقتلني، لكن أنا أستطيع أن أفر ولا أبقى ولا يراني، فإذا هنا لا يقع الإكراه إذا كنت قادرا على التخلص منه. مفهوم؟ فهذا قيد، هذا قيد آخر. إذا لا يكون الإكراه إكراها إلا إذا توفر في هذا الشرط الأول، وهو أن يكون المكره قادرا على إيقاع الإكراه، على إيقاع ما يترتب على ترك الفعل من المكره. وكذلك إذا بشرط أن لا يستطيع أن يفر هذا الإنسان، أو أن يلتجئ إلى من يزيل هذا الأمر. مثلا واحد هددني مثلا، فأنا ممكن أذهب إلى الشرطة، ممكن أن أذهب إلى المحكمة كذا، فإني سأزيل هذا الأمر. إذا لا بد من هذه الأمور. الأمر الثاني، قد يكون يعني الرجل هذا المكره قادرا على إيقاع هذا الأمر، لكن قد لا يوقعه، فهو يقول لكن قد لا يوقعه. فهنا لا يكون إكراها إلا إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن أنه سيوقع هذا الذي قاله، فإذا غلب على الظن سمي إكراها. الثالث، أن يكون ما هدده به فوريا أو بعد زمن قريب جدا، ليس أن يقول له سأقتلك بعد 20 سنة، وهذا لا يسمى إكراها لأنه هو في فسحة. الإكراه من شروطه أن يكون فوريا أو بعد زمن قريب، يقول له مجرد ما تفعل هذا فإني سيحصل هذا. مثلا امرأة يكرهها زوجها على أن تتبرج ولا تلبس، الجلباب واللباس الشرعي، فهو يقول لها إذا لم تخرجي متبرجة فإني سأطلقك. فهذا يعني إذا كان على سبيل التهديد ويريد أن يهدد فقط فلا تلتفت إليه، لكن إذا كانت تعلم أنه يفعل ذلك فهنا هذا الأمر يقدر بقدره. فهي ترجع إلى أهل العلم وتقول لهم أنا حالتي كذا وكذا، فكيف أفعل؟ فإن العالم سيسألها هل عندك أولاد؟ هل عندك من تذهبين إليه ينفق عليك؟ هل عندك؟ سيسألها أسئلة كثيرة، ومن خلال جوابها سيفتيها. قد يفتي امرأة العالم بأن تعصي زوجها في هذا، وقد يفتي أخرى بأن لا تعصيه، مع أن في ذلك معصية الله عز وجل. وهنا يعني نتحدث عن الفقه والعلم، يعني ليس كل شيء يعني بالنصوص، وإنما هناك مقاصد للشريعة يعني واحد يهدد امرأته وهي ليس لها أحد إلا هو، ولها 5 أولاد، وهي مهددة بأن ترمى في الشارع في بلادنا، حيث لا تجد من يعيلها، وتنكر له كل الناس، إلى أين ستذهب؟ فهنا نقول لا، هنا نقول تطيعه وهي مكرهة. هنا يكون الإكراه يعني واقعا، يعني مقبولا شرعا، ولكن هذا الأمر لا يكون بالنسبة لامرأة أخرى. فالناس هنا تقدر الأمور بقدرها. كذلك من الأمر الرابع في الإكراه أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، يعني كأن يخيره يقول له أنا أخيرك أن تفعل كذا وكذا، فهذا التخيير فيه فسحة، وقد يكون هناك أمر أهون من أمر آخر، والشر بعضه أهون من بعض كما هو معلوم. والدليل عليه قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الدليل على الإكراه. وكما ذكرت لكم دائما، فإن دروسنا هذه لا نلقي الكلام هكذا جزافا، وإنما نذكر الأمور بأدلتها. فإذا ذكرنا الخطأ ذكرنا الأدلة، وإذا ذكرنا العجز ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، والجهل ذكرنا أدلته. وهذا الإكراه هذا دليله. من كفر بالله، قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني لو أكره أحد على الكفر وخاف من الموت وتكلم بالكفر، فهذا لا يحاسبه الله عز وجل لأنه مكره. وهذا حصل لعمار رضي الله عنه، حصل لعمار بن ياسر لما كانوا في أول الدعوة في مكة وكانوا يعذبون وينكل بهم، أخذوا أمه وقتلوها، وهي أول شهيدة في الإسلام، وقتلوا أباه وأرادوا قتله. قالوا له: اذكر آلهتنا بخير واذكر صاحبك بسوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر آلهتهم بخير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. وذكر الآلهة هذه بخير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء لا يختلف فيه العلماء على أنه كفر، كفر مخرج من الملة. يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نال منه أو صحح عقيدة الكفار، من قال إن النصارى في الجنة واليهود في الجنة وكذا، هذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة، يعني لا شك فيه. فعمار فعل هذا الكفر، ولكنه فعل ذلك تحت تأثير الإكراه، أكرهوه على ذلك، هو لم يقل ذلك اختيارا من نفسه. فلذلك الله عز وجل برأه وبرأ طبعا معه كل من حصل له نفس المشكلة. ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لأن الأمر خطير وهو لا يعلم الحكم، هو فعل شيئا اضطرارا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه، سأله كيف يجد قلبه، قال: مطمئن بالإيمان. يعني الأمر ليس في قلبي، هذا الذي قلت كان فقط من لساني وليس من قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وهذا هو الفهم السليم للإسلام وللعقيدة، لأن القضية هنا قضية موت، هذا سيقتل. فهو يدرأ عن نفسه الموت بأن يكفر بلسانه، الله عز وجل لا يؤاخذه، لا يؤاخذه. هذا دليل على هذا، ونزل ذلك في قوله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه. والعلماء على أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه. وبالمقابل لا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بالكفر بعد أن أظهر الإيمان، فأنت لا تعلم ما في قلب الإنسان. وتعلمون قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل ذلك المشرك. ذلك المشرك لما رأى السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة مع ذلك. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال لقد قالها تقية. قال شققت على قلبه، فنظرت في قلبه فرأيت هذا. فيقول أسامة تمنيت لو أني ما كنت أسلمت قبل ذلك، لأن لا يريد أن يحصل له هذا الأمر في إسلامه. تمنى لو كان قتل هذا الإنسان قبل إسلامه. ولكن طبعا أسامة أخطأ في هذا ولم يتعمد، وهو جرى على الظاهر، أنه هذا الإنسان قالها لما رفع عليه السيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذره وقال له يعني ما تفعل بلا إله الله يوم القيامة. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الأمر، فقال ضمن رده على التقية، والتقية هي أحد عقائد الرافضة، قال وكتمان الدين شيء، كتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله عز وجل. يعني هو يفرق بين تقية الروافض وتقية المسلمين. فعندهم تقية حتى لا يظن إنسان أن هذا تقية، ما فعله عمار أنه تقية، هذا ليس بتقية. فقال كتمان الدين شيء، يعني أن لا يظهر الإنسان الدين الحق شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبح الله قط إلا لمن أكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر. وأين الإكراه بالنسبة للرافضة؟ من يكره؟ ما هو يتعامل معك بالتقية دون أي إكراه. إذا طمع فيك وأراد منك يعني فائدة، فإنه ربما يترضى على أبي بكر أمامك وعمر، وهو يبطن البغض لهما، ويبطن اللعن لهما إلى غير ذلك ما هو معروف. فهذا فتقيتهم هي ما يسمى بالنفاق، هي النفاق عندنا، تقية الروافض هي النفاق عندنا. أما الإسلام فلم يبح هذه التقية التي فعلها عمار إلا في حالة الإكراه. الإكراه ليس بالضرب الآن، ولك هذا إزهاق النفس، هذا أمر كبير. وبعدين هذه رخصة وليست عزيمة. أما هم فيقولون إن التقية من الدين، ومن إن التقية من الإيمان، ومن تركها فلا إيمان له. من عقائدهم أن من ترك التقية لا إيمان له، يعني هي من دعائم دينهم. أما نحن فإن الإكراه عندنا هذا الأمر، عندنا هذا رخصة، هذه التقية التي فعلها رخصة وليست عزيمة، ليس واجبا، بدليل أن بلال بن رباح رضي الله عنه لم يستخدم هذا. كان لما عذبوه كان ممكن أن، وهو يعلم بقضية عمار، كان ممكن أن يفعل مثل عمار، ولكنه لم يفعل. بل ما كان يقول أحد وهو يعلم أنه في أي لحظة يموت، وما كان يعلم أن أبا بكر سيشتريه ويعتقه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وأقر عمارا، وهذا معروف يعني كثير من العلماء. يعني الإمام أحمد لما كان يعرض على السيف 3 مرات، وهو يعرض على السيف تقطع رأسه، تضرب رقبته، ويجلد حتى يغمى عليه، ويريدون منه كلمة واحدة، أن يقول إن القرآن مخلوق. كان ممكن أن يقولها تقية، ممكن، جائز، ما في شيء، ولكن لم يفعل ذلك، لأنه إمام، لأنه إمام متبع، هو يموت ويبقى الحق، لكن لو قال هو هذه الكلمة لبقيت عقيدة، لبقي كل واحد يستدل بقول الإمام أحمد، يقول لك الإمام أحمد قال إن القرآن مخلوق، وتبقى هذه عقيدة إلى يوم القيامة. ولذلك كان أصبح إمام أهل السنة رحمه الله. فالأمر يختلف، إذا كان من كان من أيها الناس ليس كمن كان من الأئمة، فالإمام وكذا المتبع العالم الداعية المعروف المشهور عند الناس القدوة، فهذا لا يكون كأيها الناس. ولذلك الناس إذا رأوا من الناس المعاصي والذنوب عادي، أنت ممكن تخرج الآن تجد أحد الإخوة اللي يأتي يصلي دائما معنا يدخن عادي عندك، ما تنظر إليه كأنه شيء عادي، ما في شيء. لكن لا يمكن أن ترى مثلا إماما ولا شيخا يدخن ولا يفعل هذا، فإن هذا ستستنكره، تقول كيف يفعل هذا؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ هل معنى ذلك أن هذا الإمام إذا حصلت منه هذه المعصية فيعذب عليه أكثر من الآخر؟ ما هو كله هي معصية، معصية، هذا دخن، هذا دخن نفس المعصية، ولكن الناس يرون هذا متبع، وهذا أيها الناس من أيها الناس، هذا تراه مع امرأة، تراه يدخن، تراه ما يلعب القمار، ما في أي مشكلة، اعتاد الناس على هذا، ما في أي مشكلة. لكن وطبعا هذا سوء فهم، هذا لأن هذه الأمور يجب أن تكون مستقبحة في كل الناس، وليس فقط في الأئمة ولا العلماء، ولا كل الناس. هذا عمل قبيح، كل من فعله من المسلمين فهو عمل قبيح، ليس بالضرورة أن يكون إماما ولا كذا لكي يكون العمل قبيحا يعني في حقه. ما احنا قلنا ان الانسان مخير، ولكن اذا كان متبعا، هذا الانسان اذا كان متبعا فله، فالافضل له ان لا ياخذ بالرخصه. لكن اذا كان من ايها الناس لماذا يزهق نفسه يعني على شيء له فيه فسحه؟ لكن لو صبر وقتل فهو ان شاء الله من الشهداء، فهذا لا يضيع الله عز وجل اجره، هذا امر اخر. يعني لو فرضنا أن أعداء الإسلام مسكوا بإنسان هو من أيها المسلمين وأجبروه أن يكفر بالله، ولم يكفر وصبر حتى قتل، فهو عند الله من الشهداء إن شاء الله، فهذا أمر آخر. إذن تقيتنا ليست هي تقية الرواتب، ليست هي تقية الرواتب. فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهذا شرط، هذا شرط. كما لكن إذا كان قلبه منشرحا بالكفر فلا. لذلك قال ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا أمر آخر، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كما أباح الله عز وجل أكل الحرام يعني للمضطر، يعني من اضطر إلى أكل الحرام فإن الله أباح له ذلك. إحنا الآن يصعب علينا أن نفهم هذا، لماذا؟ لأن لم يعد عندنا الاضطرار، أصبحنا في تخمة والأكل موجود وكذا. لكن إحنا نتكلم عن أصل من أصول هو مذكور في القرآن الكريم، لأن في زمن غابر، في زمن سابق، كان الناس لا يجدون تمرة في بيته، وكانت الأصفار وكانت كذا، ربما يدخل الإنسان إلى مفازة، إلى صحراء، وينقطع ولا يجد ما يأكل، لا يجد إلا ميتة مثلا، يجد ميتة في الصحراء، ماذا يفعل؟ مفهوم؟ إذا الأمر قد لا نتصوره، لأن إحنا الآن يعني ما شاء الله الواحد في البيت عنده أكل شهر ولا شهرين إلى غير ذلك، ولا نعرف الجوع ما هو إلى غير ذلك، لكن هذا حكم، هذا حكم. لو انقطع الإنسان، انقطعت به السبل ولم يجد ما يأكل ولم يجد إلا حراما، فيجاز له الشرع أن يأكل. وهنا لا نقول هنا رخصة، هنا نقول عزيمة، هنا لا بد أن تأكل، هنا ليس لك خيار، القضية ليست هي الأمر الأول، هنا يجب عليك أن تأكل، إذا لم تأكل تكون قد قتلت نفسك، لا بد أن تأكل. لكن هنا الأكل مشروط بشرطين، مشروط بشرطين، أكل الحرام عند الضرورة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن تأكل بقدر سد جوعتك، هذا هو الأمر الأول، وليس أن تأكل كثيرا. فهنا تأخذ بهذا الأمر بما يكفيك، وليس هنا الأمر بالشبع، ليس هنا القضية قضية الشبع. الشرط الثاني أن لا تكون متجانفا لإثم، كما قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني لا يكون قلبه مائلا إلى الإثم. يعني مثلا هو محرم عليه أن يأكل لحم الخنزير، فلما لم يجد إلا لحم الخنزير فهو قلبه فرح، قال هذا الذي محرم علي الآن عندي فرصة آكله، فهو شرح قلبه بهذا أن يأكل الحرام. فنقول إذا شرح قلبه بالحرام فآثم يأثم، فقلبه لا يكون منشرحا بهذا، وإنما يأكله يعني ضرورة، لأن الله أباح له ذلك، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. إذن كما أن هناك فيه شرط، هذا الشرط، فكذلك هنا الشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان ولا يكون منشرحا بالكفر. ومن التقية المواراة، التورية هذه من التقية. التورية هي أن تقول كلاما توري به الحقيقة، توري به الحقيقة، تقول كلاما موهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة. وطبعا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه، وقريش قالت يعني رصدت لمن يأتي بهما 100 ناقة، يعني العرب يعني تعرف 100 ناقة هذا يعني من كان له هذا فهذا يكون من الأثرياء. وكان مطلوبا، النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا، يعني رأسه ورأس أبي بكر. فلما لقي أي واحد يلقاهم في الصحراء فممكن أن يأتي منه الخوف، فلما لقيهم ذلك الرجل وسألوه قال لهم: ممن أنتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نحن من ماء، من ماء، خلق الإنسان من ماء. فهو ورى، النبي صلى الله عليه وسلم ورى هنا، الرجل سيفهم الماء هو قبيلة، لأن يعني العرب كانوا يسمون قبائلهم، كثير من العرب عندهم هذا، يقول لك ماء كذا، كماء الحوأب مثلا. لماذا؟ لأن العرب طبعا رحل وكانوا يحتاجون إلى الماء، يعني إذا كانوا يحفرون هذه الحياض الكبيرة ليكون عندهم الماء. فإذا كان لأحدهم ماء كثيرا لقبيلة ماء كثير، فيسموا القبيلة بذلك الماء، يقولوا ماء كذا، ماء الحوأب، ماء كذا، يعني هذا الماء. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نحن من ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا عربي يفهم أنه ماء، يعني أنه. فقال لهم: ماء العراق. فهو يريد أن يعرف بالتفصيل فماء العراق، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهو ما زال يقول ماء العراق ماء كذا، ما لا يعرف شو ماء هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يريد هذا، إنما أراد أنه من ماء، يعني أنه خلق من ماء، نحن من ماء، يعني خلقنا الله من ماء. وكذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن من هذا الرجل الذي معه ومن كان معه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لمن سأله: هذا رجل يهديني الطريق. ما معنى يهديني الطريق؟ ماذا سيفهم هذا السائل؟ يهدي الطريق في الصحراء، ولكن هو ماذا يقصد يهديني الطريق؟ يعني هو الذي في الدين، فهذا هذه التورية، وهذه التورية جائزة جائزة. كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذلك الطاغية الجبار الذي أراد أن يأخذ زوجه، قال له: من هذه؟ قال: أختي. هي زوجته؟ قال: أختي. وهي أخته في الإسلام. لماذا قال أختي؟ لأن ذلك الطاغية كان لا يأخذ الأخت ويأخذ الزوجة. شوف طغيان، إذا شاف راجل معه امرأة جميلة، إذا كانت أخته لا يأخذها، إذا كانت زوجته يأخذ. طاغية، هو يريد أن يكسر هذا الإنسان. لو أخته ممكن نحسبها تزوجته ولا كذا، لكن هذا يأخذ زوجته. فلما سأله، هو كان يعرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: من هذه؟ قالت: قال: هذه أختي. ومع ذلك أخذها. إذن هذه تورية. ومع ذلك من تواضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه سمى هذا كذبا، كما في حديث الشفاعة سماه كذبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالكذب من إبراهيم. وهو لا يقصد يعني التورية، يقصد التورية لا يقصد الكذب، وإنما الكذب عند العرب هو الخطأ، هو الخطأ. يعني حتى نفهم هذا، تقول عائشة رضي الله عنها إذا قالت: كذب أبو هريرة، وهل هي تقصد الكذب؟ تقصد الكذب الذي هو من الكبائر، وتقصد الخطأ أنه أخطأ. لما ذكر حديث يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة، هذا حديث صحيح، ولكن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا الحديث. فلما قالوا لها إن أبو هريرة يقول هذا، قالت: كذب أبو هريرة، كذب، لقد كنت أصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أمامه، فكان إذا أراد أن يسجد يعني لكزني هذا بيده، فأتركه المكان للسجود، وهذا من ضيق المكان الذي كان يسكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأنا كنت أمامه وهو يسجد، والآن أبو هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب. وهي طبعا المرور غير أن يكون الإنسان موجود، فهي طبعا الحديث صحيح، وكلام عائشة يرد بهذا، لأن الحق هو الأولى بالاتباع. لكن المقصود كلام عائشة، قالت: كذب أبو هريرة. وكذب ليس معناه أنه الكذب الذي هو تعمد قول غير الحقيقة، لا، إنما كذب هنا بمعنى أخطأ. ولذلك العرب يقولون: كذب الرمح، يعني لم يصب، أنت ضربت الرمح لكن لم يصب هدفه، فيقولون: كذب الرمح، كذب الرمح. فالذي لا يفهم كلام العرب مصيبة، قد يقع في كثير من المشاكل في الفهم. إذن لا يصح كفر المكره بغير حق، ولا إيمان المكره بغير حق، كذلك من آمن مكره لا يصح إيمانه. لو مسكنا إنسان كافر قلنا له: تؤمن أو نقطع رأسك، وآمن أسلم، هذا لا يصح إسلامه، غير صحيح. لماذا؟ أسلم مكرها، والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن لا يكره، لا يصح الكفر من مكره، ولا يصح الإيمان من مكره، هذا هو الأمر. وقد روي عن الحسن أنه قال: التقية إلى يوم القيامة. وطبعا هذه لو مسكها الرافضة حيقول لك هذا الدليل عندنا، لكن هو لا يقصد هذا، هو يقصد هذا الأمر الذي هو يعني أن تتقي السيف بكلمة تقولها. فقال هذا أنه إلى يوم القيامة، يعني لم ينسخ، لم ينسخ هذا الأمر. وسئل ابن عباس عن رجل أكرهه الناس على تطليق زوجته، قال ليس بشيء، يعني لا طلقه، هو فعلا طلقه، ولكن لا يقع طلاق المكره، طلاق المكره لا يقع، ولا يقع طلاق الغضبان. الغضبان هو الذي استغلق، يعني لم يعد يفهم شيئا ولم يعد يدري ما يقول، هذا هو الغضبان، ليس من يدري. بعض الناس يأتي يقول لك طلقت زوجتي، لماذا طلقتها؟ قال لك كنت غضبان وكذا، كنت، لكن لما تستفسر منه تجد أنه كان يعلم ما يقول، لم يكن بهذا. يعني الذي يقبل منه هو الذي بعد ذلك تقول له لقد طلقت زوجتك، يقول لك أنا طلقت زوجتي؟ مستحيل، متى كان هذا؟ فهو لا يدري ماذا يقول، هذا هو المستغلق، هذا فعلا لا يدري ما يقول. أما من كان حصل منه غضب وكذا وطلق، فهذا يقع طلقه. وكذلك عذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. هذا في قصة الذين لم يستطيعوا الهجرة، فالله عز وجل عذرهم سبحانه وتعالى. نعم، من ترك الصلاة واستتيب، يعني طبعا من يترك الصلاة لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة، يعني إذا كان هناك، إذا كان شرع الله يحكم، فليس هذا بمزاجك كما يقال. أنت تعيش في مع المسلمين فلا بد أن تصلي، ما عندك حل آخر، لا بد أن تصلي، ليس هناك شيء اسمه حرية شخصية، أنا أصلي ولا أو لا أصلي، وأصوم أو لا أصوم، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. فهنا إما أن تكون يعني لست مكلفا فهذا أمر آخر، تكون من الأطفال أو تكون من الحيض غير مكلف بالصلاة، أو تكون قد فقدت عقلك فهنا يعذرك الشرع. لكن إذا كنت في تمام التكليف فلا بد أن تصلي فتستتاب. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة، فذكر هذا المثال، مثال الصلاة، فقال من ترك الصلاة واستتيب، استتيب يعني أتي إلى الحاكم فاستتابه الحاكم 3 أيام، تصلي لا أصلي، خلاص غدا تصلي لا أصلي، اليوم الثالث تصلي وإلا ضربنا عنقك. قال ابن تيمية إذا قال لا أصلي فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان، لا يمكن، لأنه لا أحد يمكن أن يصبر على حز رقبته أو قطع رقبته ويترك أن يصلي، أيهما أهون؟ يعني لا شك أن الناس، أن الإنسان متشبث بالدنيا، متشبث بالحياة، فلو كان هذا الإنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه سيصلي، أي واحد سيصلي، لكن هذا دليل على أنه ليس من المسلمين، ليس من المسلمين، لأنه اختار أن يقتل وأن لا يصلي. وكذلك لو أن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل، وهو يقول عن أنه يحبهما، أنه يحب أبو بكر وعمر، ولكن لا يريد أن يتردى، لا يريد أن يقول رضي الله عنهما، ويعتقد فضلهما مع عدم الأعذار المانعة من التردي عنها، فهذا لا يقع أبدا، هذا لا يكون، يعني هذا الحب هو كلام ولا يكون أبدا في قلبه. وكذلك لو قيل أن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا، وقد طلب منه ذلك، وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ولا رغبة لأجلها، فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله. يعني لو قيل له تشهد أن محمد رسول الله، طلب منه ذلك في غير خوف ولا أي شيء، وامتنع أن يقول ذلك حتى قتل، فهذا لا يمكن أن يكون يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في قلبه، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا كان القول في الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف والأول والآخرين إلا الجهمية. هذا الجهمية قالوا إن يكفي المعرفة في القلب، نحن لا نقول المعرفة في القلب. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمه أبو طالب في سياقة الموت ماذا قال له؟ لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاد عمه في مرض موته، ووجد عنده، يعني وجد عنده صناديد قريش، ماذا قال له؟ قال له يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة. ولم يقل له اعتقد لا إله، أيهما أسهل عليه؟ واحد في فراش الموت، أيهما أسهل عليه؟ أن يعتقد في قلبه ولا أن يقول؟ أن يقول لا، أن يعتقد. الاعتقاد يجري مجرى القلب، لا يحتاج أن يفعل أي شيء، لكن هو طلب منه أن يقول، أن يتلفظ بها. فدل ذلك على أن القول من أركان الإيمان، لا يقبل من أحد يترك القول ويقول لك أنا أعتقد في قلبي فقط، هذا لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق، وهو يعلم وهو يحب لعمه أن يؤمن، وكان الأصل أن يطلب منه أخف الأشياء وهي أن يعتقد في قلبه، لكن لا، قال له قل لا إله. فلما لم يقل دل ذلك على أن ليس في قلبه ذرة من إيمان، ليس في قلبه ذرة من إيمان، فلم ينفعه ما كان يحوط به النبي صلى الله عليه وسلم من الرعاية والحماية، إلا أن يجعل في ضحضاح من نار يغلي من ذلك دماغه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الجهمية يقولون إنه يكفي المعرفة بالقلب، يكفي المعرفة، فعلى اعتقادهم فإن فرعون كذلك من المؤمنين، وإبليس من المؤمنين، لأن كان عندهم معرفة. هما لم يقولوا حتى الإيمان، قالوا المعرفة فقط، المعرفة، أن تعرف الله. وإبليس ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هو يقسم بعزة الله، هذا من أعرف العارفين. ولكن طبعا هذه عقيدة الجهمية، عقيدة فاسدة. لكن طبعا يستثنى من كان أخرس لا يستطيع أن يتكلم، هذا يستثنى طبعا، فهذا إن استطاع أن يكتب فإنه يكتب، أو يفعل إشارة تدل على ذلك، أو من كان مكرها إذا تكلم قتل، فهذا أمر آخر، هذا له حكم المكره. يتلخص لنا في هذا مسائل الأول أن الإكراه أحد موانع إلحاق التكفير بالمعين، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف. الأمر الثاني أن الإكراه هو ما أدى إلى قتل أو ضرب أو حبس أو أخذ مال، لا غنى للمكره عنه. ويشترط فيه 4 شروط، هي أن يكون الآمر قادر على إيقاع ما هدد به، والمأمور عاجز عن الدفع عن نفسه، أن يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به إذا امتنع، أن يكون ما هدد به فوريا أو قريبا، أن لا يظهر في المكره اختيار في أن لا يظهر من المكره اختيار أو رضا بهذا الفعل. القسم قسم آخر وهو مهم جدا، وهو ما يمحو الله ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين. هذا إذا ثبت، إذا ثبت الكفر على المعين، ما يمحو هذا الكفر، ما يمحوه بعد ثبوته. طبعا الخوارج ما عندهمش هذا الأمر، يمحى الكفر هذا بعد ثبوته، هذا غير داخل في عقيدتهم أصلا. أول شيء يمحو هذا التوبة، ميسر قد يكفر حتى لو كفر عمدا، ألا يتوب؟ ممكن يتوب ولا لا؟ باب التوبة مفتوح، لا يستطيع أحد أن يغلقه، هذا أمر مهم. والله يقبل توبة العبد من جميع الذنوب. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا، تابوا مع أنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني قتلوهم، ولكن شوف رحمة الله عز وجل، حتى هؤلاء الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات يدعون إلى التوبة، لذلك قال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وقال سبحانه وتعالى عن المشركين: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يدعوهم الله عز وجل إلى التوبة مع أنهم كفروا بالله وادعوا له الولد. وقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا يقال لمن؟ للذين كفروا، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة، وهو استحلال شيء من المحرمات أو التدين بشيء منها، قبل الله توبته. وأما من استحل ذلك وتدين به وإن لم يفعله، فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه. هذا أمر مهم. فهناك من استحل الحرام، استحله الحرام ولم يفعله، هذا واحد. الثاني لم يستحل هذا الحرام، يعتقد بحرمته ويفعله، أيهما أشد؟ الأول، لأن عنده مسألة الاستحلال، مسألة الاستحلال. ولذلك من لم يرى وجوب الصلاة، واحد قال لك الصلاة غير واجب، الصلاة صلي ما تصلي ما في مشكلة، وكان هو أكثر الناس صلاة، هو هذا الإنسان لا تقبله منه سجدة واحدة. الاعتقاد، لا بد من الاعتقاد، يعني مهما صلى هذا الإنسان الذي لا يعتقد وجوب الصلاة لا يقبل منه شيء، ويكون هذا أفضل منه الذي يترك ويصلي، يصلي ويترك يكون أفضل منه، لماذا؟ لاعتقاده بوجوبها. ولذلك كان بين المذنب والمذنب كما بين السماء والأرض، واحد يذنب وهو يعني منشرح القلب منشرح الصدر بهذا الذنب، يعجب هذا الذنب ويفعله ويجاهر به، واحد يفعل الذنب وهو مشفق خائف كذا، هذا ليس مثال، هذا فرق كبير بينهما. والتوبة تمنع إطلاق اسم الكفر على المعين بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع فيه. يعني التوبة من الكفر بعد أن توفرت الشروط وانتفت الموانع. لنفرض أن واحد توفرت فيه الشروط وانتفت عنه موانع الكفر وقال العلماء هذا كافر، خلاص، لكن يتوب، ممكن يتوب، يتوب، تاب إلى الله، خلاص. إذن فالتوبة تخرجه من الكفر، كما أن الموانع تمنعه من أن يلحق به الكفر. هذه الموانع التي ذكرنا. وعلى هذا انعقد الإجماع، يقول ابن تيمية رحمه الله، قال هذا إجماع، إجماع، إجماع العلماء، يعني هذا من لم يقل بهذا فليس من أهل السنة والجماعة، لا علاقة له بعقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول التوبة تمحو السيئات، وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما التوبة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن نكتفي بهذا القدر يعني في المسائل، ونأخذ إن شاء الله العقيدة الطحاوية تقريبا الآن. انتهينا من هذه المسائل، ولكن ما زالت فيها أمور، ولكن هذا هو الأمر المهم الذي أخذنا، هذا هو الأمر المهم في هذه المسائل. هذه نعم.